بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر الإمام الجليل أبو داود رحمه الله من تراجم تحت الكلام عن تفريع أبواب الجلود. وكنا قد توقفنا عند قوله باب ما يقرأ في الوتر. قال أبو داود رحمه الله باب ما يقرأ في الوتر، ثم ذكر رواية عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل للذين كفروا أي يا أيها الكافرون والله الواحد الصمد. كذلك أيضا في رواية عن عبد العزيز بن جريج رحمه الله قال سألت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر معناه قال وفي الثالثة بقل هو الله أحد والمعوذتين. فبيذكر هنا أبو داود رحمه الله من خلال هذه الترجمة ما كان يختتم به النبي صلى الله عليه وسلم القراءة في الليل. قال باب ما يقرأ في الوتر، قال باب ما يقرأ في الوتر، وهذا آخر ما كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في وتر أو في قيام الليل. كما يقول أبي بن كعب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. لما في الركعة الأولى كان بيقرأ بسبح اسم ربك الأعلى بعد الفاتحة، وفي الثانية أيضا بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بعد الفاتحة قل والله أحد. وأيضا في الرواية الثانية كما تذكر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة الأخيرة بالمعوذتين، أي قل والله أحد والمعوذتين. فعلى ذلك هذا ما كان يختتم به النبي صلى الله عليه وسلم القراءة. ولذلك يعني ذكرنا أنه ينبغي للإنسان أن يقف على معاني تلك الآيات والصور التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على قراءتها. طبعا هذه رسالات موجهة، هذه رسالات موجهة من النبي صلى الله عليه وسلم، ليست عبارة عن آيات أو معظم كلمات في يتكلم بها الإنسان في صلاته فحسب دون أن يقف على معاني الآيات، ولكن الغرض من كده أن هذه رسالات، رسالات توجيهية من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته. نختتم بهذه الصورة سبح اسم ربك الأعلى وأيضا قل يا أيها الكافرون وقل والله أحد. وأيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفتتح يعني بداية اليوم، كان بيفتتح هذا اليوم بصلاة رغيمة الفجر، وكان بيقرأ فيها كما بينا قبل ذلك من خلال ما ذكر أبو داود رحمه الله، كان بيقرأ فيها قل يا أيها الكافرون في الأولى بعد الفاتحة، وقل هو الله أحد في الثانية بعد الفاتحة. وقلنا على ذلك فيها إقرار، يعني إقرار العبد من بداية اليوم في توحيد الرب سبحانه وتعالى والبراءة من الشرك وأهله. هذه الصورة بتشتمل على التوحيد العلمي والعملي، تشتمل على التوحيد العلمي العملي، فيها إثبات صفات الرب سبحانه وتعالى وأيضا البراءة من الشرك وأهله. أن الإنسان يحتاج بين الحين والحين أن ينطق ويقر بلسانه وكذلك يحرك هذه المعاني في قلبه، أن ينطق دوما بكلمة التوحيد ويعلن عن عقيدته. يبقى رغم أن أقول صورة قصيرة ولكن اشتملت على معاني كبيرة، صورة قصيرة ولكنها اشتملت على معاني كبيرة. يبقى البراءة من الشرك وأهله وإفراد الرب سبحانه وتعالى في ربوبيته وعلوياته وأسماء وصفاته. فنقول الإنسان بين الحين والحين يحتاج إلى تحريك معاني الإيمان في قلبه، نحتاج إلى تحريك معاني الإيمان في القلب. شرعنا هنا والله يعني فننظر كيف نحرك هذه المعاني. لو تحركت المعاني هنجد امتثال الانسان لأوامر رب سبحانه وتعالى واجتناب الانسان لما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. والضابط ان كل سلوك الانسان سواء من قول او من فعل دائما هو الامر العقلي، هو الامور العقليه. لذلك نجد ان الصحابه رضي الله عنهم كان لهم ذلك المفهوم لمدلول تلك الايات التي كانوا يقرؤون بها، كانوا يتدبرون الايات ويعلمون ايضا ما هي المعاني وما هي المدلولات التي اشتملت عليها تلك الايات. هنا صور محفوظه وهي صور ميسوره على الانسان، ومع ذلك قلنا كثيرا ما يقرأ بها الانسان لكن لم يقف عند هذه المعاني، لم يقف عند المعاني. فابتداء نقول طالما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على صور بعينها في الوتر او في غير ذلك من الصلوات، يبقى هذه رسالات موجهه من النبي صلى الله عليه وسلم لامته، وبالتالي نحتاج الى ان نقف على المعاني وكذلك ايضا ان نحرك معاني الايمان في القلب. قال ايضا في الحديث بيستدل به على ان الوتر الايطار بثلاث، قال استدل به العلماء من خلال هذه الروايه على ان الايطار بثلاث كما يقول ابي بن كعب رضي الله عنه، وكما تذكر ذلك عائشه رضي الله عنها في وصفها لوتر النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرا بسبع اسم ربك الاعلى، كنا هذا في الاولى، وفي الثانيه قل يا ايها الكافرون، وفي الثالثه قل هو الله احد او قل هو الله احد والمعوذتين. قلنا معنى كده ده من ضمن الادله التي يستدل بها العلماء على ان الايطار بثلاث، الايطار بثلاث لكن لا يقعد بينهن، لا يقعد بينهن. يبقى سرد الوتر قلنا بيسلم تسليم راحله في نهايه هذه الرحله، ان معنى الكلام ان هو كان لا يقعد في الثانيه. يبقى لما كان بيقوم بسرد الوتر يصلي ذلك الوتر ثلاث ركعات، يبقى كان يقعد في الركعه الاخيره ثم يكون من بعدها التسليم، ثم ينتقل بعد ذلك ابو داود رحمه الله الى باب اخر وباب القنوت في الوتر، قال باب القنوت في الوتر. ثم ذكر روايه عن ابي الحراء قال قال الحسن بن علي رضي الله عنه علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن في الوتر. قال ابن جواس قال في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيمن اعطيت، وقني شر ما قضيت، انك تقضي ولا يقضى عليك، انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. ذلك ايضا ذكر في روايه اخرى عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في اخر وتره: اللهم اني اعوذ بك برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. يبقى هذه دعوات كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت. كذلك ايضا يعني ذكر في روايات اخرى روايه ان ابي بن كعب رضي الله عنه اما القوم في رمضان وكان يقنط في النصف الاخر من رمضان. وكذلك ايضا عن الحسن ان عمر الخطاب رضي الله عنه جمع الناس على ابي بن كعب فكان يصلي لهم 20 ليله ولا يقنط بهم الا في النصف الباقي، فاذا كانت العشر اواخر تخلف وصلى، اي فصلى في بيته، فكانوا يقولون ابقى ابي، فكانوا يقولون ابقى ابي. فبيذكر هنا هذا الباب هو باب القنوت في الوتر، اذا كان القنوت في الوتر يبقى دعاء القنوت في وتر من صلاته. وقال ان ظهر الكلام ان هذا الوتر يعني اطلق الكلام فيه في جميع السنه، ظاهره ان هو بيوتر او بيدعو يقنط في الوتر في جميع السنه. قال ان هو كان باب القنوت في الوتر، قال ان النبي كما يقول الحسن علي رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات اقولهن في الوتر. قلنا ظاهر الكلام اللي هي على اطلاقها وكانه كان بيقنط في وتر طول السنه. ولكن بعض قيد هذا الوتر بدعاء في الوتر بالنصف الاخير من رمضان الى غير ذلك. قلنا الشاهد من الكلام يبقى هذا هو الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يقنط في الوتر. قلنا دايما كده لما بنستمع الى قنوط في الوتر قلنا خاصه في العشر الاواخر من رمضان بما يعتبر هذا الدعاء عباره عن افتتاحيه، الدعاء ده بيعتبر افتتاحيه أقول عندما بنستعمل أو بندعو هذه الأدعية الإنسان لا يشعر بنوع من أنواع الإشباع، لا يشعر بنوع من أنواع الإشباع. وإذا لو الإمام قانت ودعا بذلك الدعاء يعني نقول أن هذا ينفق قصر في الدعاء، الإمام ده قصر في الدعاء، وبالتالي على ذلك قلنا كأن الإنسان لا يحدث له الإشباع إلا بهذا الدعاء القنوط الطويل اللي هو اعتاد الناس عليه في خاصة في رمضان. ولكن نقول ده نتيجة عدم فهم ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأدعية. ولذلك بنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه بعدما قدم هذه المقدمة والله إني لا حكم، ثم قال لا تدع ذكر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. والله أنت لو وقفنا على الكلام ده يبقى لو الإنسان يعني لا يستطيع أبدا ولا يقوى أبدا أن يأتي بمثل هذه الكلمات الجامعة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأيضا كما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم عائشة رضي الله عنها ما تقول إن أدركت هذا القدر، يقول اللهم إنك عفو حب العفو عفو عني. قلنا كلمات معدودة ولكن نقول هذه كلمات جامعة، قلنا عشان الإنسان يتدبر هذا الكلام نقول يستغرق وقتا طويلا من الإنسان حتى يقف على المعاني التي اشتملت عليها هذه الجمل. لكن نقول نكديك كأن في نوع من أنواع الزهد في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، زهد نوع من أنواع الزهد. وبالتالي نقول لو الإمام قال ذلك نقول ما قال هذا الإمام ومدع هذا الإمام، قلنا لأن عندنا الدعاء ده مقدمة مدخل، كأنه ده مدخل للدعاء فبننتظر الدعاء من بعد هذا المدخل. قلنا لو اختصر هذا الكلام هنقول هذا الإمام قد قصر في الدعاء وما قال شيء وما قنط في صلاته. ده حال الناس، وده حال نقول يعني الحال الظاهر، وده الحال نقول اللي هو الواضح من أفعال الناس خاصة في القنوط في الوتر في رمضان. فلذلك نقول يا ترى هذه الكلمات ما هي المعاني التي اشتملت عليها؟ نقول ده كل مقطع منها عبارة عن جمل كثيرة، يعني كل مقطع عشان والله الدعاء ده عبارة عن جمل كثيرة، كل مقطع منها عبارة عن جمل كثيرة. نقول يا ترى يعني عما تبحث؟ اللي احنا بنبحث عليه ايه؟ اللي احنا بنسعى ليه؟ نقول على ذلك لما نيجي نقف على المعاني اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيمن اعطيت، وقني شر ما قضيت، انك تقضي ولا يقضى عليك، انما لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. لو طلب منك كده انك انت تشرح الكلمات دهية لنا كده هذه الكلمات قم بشرحها، وكذلك فلتأتي بالأدلة من كتاب السنة على هذه الكلمات. نقول القليلة في العدد ولكن كثيرة في المعنى وعظيمة في المعنى. نقول يا ترى كل كلام بيصير عليها اللهم اهدني فيمن هديت، نقول يعني طب ما احنا كل ركعة كده بنطلب الهداية من ربي سبحانه وتعالى، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. نقول كل ركعة الحاح في هذا الطلب وهذا الدعاء. قلنا لأن الإنسان لو وفق إلى الصراط المستقيم كتبت له السعادة في الدارين في الدنيا والآخرة، وكتب له النجاة. نقول ده اللي احنا طالبينه، يعني اللي مطلوب إن احنا أساسا نسير ونوفق إلى هذا الطريق المستقيم. نقول في كلمات جامعة اللهم اهدني فيمن هديت، فاحنا بندعو بدعاء جامع. لذلك يعني كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى من دعاء الراسخين في العلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، نقول شغلهم الشاغل إن هو بيخاف من ردة بعد الإيمان ويخاف من فقد الإيمان بعد التدور. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ولما كده بنقرأ في سورة الأنعام لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى وتلك حجتنا هديناها إبراهيم على قومه، بعد ذلك ذكر الله عز وجل العديد من الأنبياء ثم ذكر ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتدين. وحنجد أن الله تبارك وتعالى بين لنا لما ذكر ربنا سبحانه وتعالى من آبائهم وذرياتهم وأخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك والله به من يشاء من عباده. بين الله عز وجل المنة التي من بها على أولئك الأنبياء أن الله تعالى وفقهم إلى صراط المستقيم. وبينا أيضا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته بالليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما اختلفوا فيه اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب على هذا الدعاء: اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فعلى ذلك إلحاح، قلنا إلحاح الإنسان، وما كان ذلك دعاء إلا ترجمة لهذه الآيات التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى: اللهم اهديني فيمن هديت. تقول على ذلك يعني تعلم وتعي ما تقول، كما نقول ان احنا بنلح بالدعاء: اهدنا الصراط المستقيم، وبنحدد كده صفة الصراط، معالم الصراط: صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فاهدني فيمن هديت، الله تعالى هدى هؤلاء الاولياء وهؤلاء الانبياء. فانت تطلب من ربك سبحانه وتعالى ان توفق كما وفق الله عز وجل هذه الطائفة: وعافني فيمن عافيت، وعافني فيمن عافيت. بتطلب من ربك سبحانه وتعالى أن نجنب مساوئ الأخلاق والأدواء والأهواء. وعافيني فيمن عافيت. فربنا سبحانه وتعالى يعصم هذا الإنسان من الزلل، يعصم هذا الإنسان من الزلل. يبقى اللهم اهدني فيمن هديت، وعافيني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت. واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. والله عز وجل كما قال هو الولي والحميد. فربنا سبحانه وتعالى بيتولى هذه الطائفة المؤمنة، الله ولي الذين آمنوا. يبقى على ذلك نقول الإنسان لما بيدعو الدعاء تعي ما تقول، تعي، وأن دي مشتمل على معاني كثيرة، وأن الإنسان لما يستحضر المعاني نقول لا يقوى أبدا على أن يفوت ذلك الدعاء، مش يفوت هذا الدعاء. قلنا أدعية يعني نقول هذا دعاء شامل، ولذلك أبو حنيفة رحمه الله يرى أن القنوت لا يكون إلا بهذا الدعاء، يرى كده أن القنوت لا يكون إلا بهذا الدعاء، تطرش على هذا الدعاء. وبالتالي نقول لكن إحنا سرعة النطق بالكلام، يعني إحنا عندنا سرعة في النطق بالكلام، وبالتالي هنجد الدعاء خلاص، خلاص وإحنا بنطق في الفم مثلا في الوتر كده، خلاص الدعاء، دعينا بكلمات معدودة خلاص الدعاء، لأن إحنا ما بنقفش ولا بنعي ولا بنستحضر أيضا هذه المعاني، لأن دي معاني المفترض ان انا بقوم بضرع المعاني دي في قلبي، وبالتالي بستحضر المعاني دهية. وان لما يجي استحضر كده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيواظب على الدعاء ده في قيام الليل، في الصلاة في قيام الليل: اهديني لما اختلف فيه الحق بإذنك، انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. يبقى ده اساسا نقول دعاء تقف مع الدعاء ده، من الذي يطلب ذلك؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك اللهم المقلب الكل ثبت قلبي على دينك. يبقى ده الهداية إلى صراط الله تبارك وتعالى مستقيم. تولني فيمن توليت، وبارك لي فيمن أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وبارك لي فيما أعطيت. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبارك لنا فيما أعطاك من هذه الخيرات، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك فيما أعطاك من هذه الخيرات. يبقى نقول هذه البركة، والبركة دي كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، بركات، وبالتالي وبارك لي فيما أعطيت. وأن القناعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من هدي الإسلام ورزق كفافا وقنعه الله. يبقى نوع من أنواع القناعة، ويبقى نقول هذه بركة. لو بارك لنا ربنا سبحانه وتعالى فيما أعطانا لكفى ذلك العبد، لكفى هذا العبد. فإحنا أساسا بنطلب هذه البركة من الرب سبحانه وتعالى. ولذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما هذه البركة أساسا هتخرج في من نبات الأرض في عهد عيسى بن مريم عليه السلام، بعدما بينزل في نهاية الزمان كحاكم العدل ويقتل المسيح الدجال، وكذلك أيضا هيقتل يأجوج ومأجوج لما يرغب إلى ربه سبحانه وتعالى. بعد ذلك هنجد أن الله تعالى يأمر الأرض بإخراج البركة، حتى القحط والرمان لا تكفي الفئام من الناس، حتى القحط والرمان لا تكفي الفئام من الناس. قلنا نصف الرمانة كده شريتها لما نستظل بها عدد غفير يستظل تحت قشة رمانة، نصف الرمانة دي نتخيل كده يبقى الرمانة دي شكلها ازاي، غير بقى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لوحة من الإبل والغنم كيف تكفي الإيه الفرد من الناس أو المجموع الكبير من الناس. من البركة، البركة يبقى في نوع من أنواع البركة. ربنا سبحانه وتعالى يبارك لنا في هذا الطعام، يبارك لنا في هذا الطعام. ولذلك احنا حتى لما بنيجي بنطعم يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان احنا ناكل اساسا من وسط ذلك الطعام، قلنا لان البركه بتحل بهذا الطعام. وطبعا هنا بالتزام الانسان بالاداب التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم: وقني شر ما قضيت. يبقى ما قدر ربنا سبحانه وتعالى فاطلب كده: وقني شر ما قضيت. طبعا الإيمان بالقدر خير وشر دون اعتراض يعني على مقدور الرب سبحانه وتعالى، ولكن كل مسألة نحن نطلب من الرب سبحانه وتعالى سأل الله العافية وسأل الله من فضله، سأل الله العافية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي الإنسان يعطي لي شر ما قضيت، وأن عسى الإنسان لو يستطيع أن يتحمل أي مصيبة حتى حل بذلك الإنسان، فقد يخشى الإنسان، فعلى ذلك إحنا نطلب من الرب سبحانه وتعالى أن يعصمنا، وأن الله تبارك وتعالى يدفع عنا هذا البلاء قلنا المر، فعلى ذلك من الممكن ألا نتحمل، وأعطي لي شر ما قضيت، فهذا قدر الرب سبحانه وتعالى، يقينا ربنا سبحانه وتعالى ذلك، سأل الله العافية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الإنسان بيكون في عافية، والعافية أوسع. إنك تقضي ولا يقضى عليك، يبقى الله فعال لما يريد، لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، فقضاء ربنا سبحانه وتعالى نافذ، وكل ما أراد سبحانه وتعالى لابد أن يكون، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والله تعالى فعال لما يريد، ولا يقضى عليك، لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى، لا معقب لحكمه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أمره نافذ، فعال لما يريد سبحانه، إنه لا يذل من والي ولا يعز من عادي، يبقى دائما كده الانسان المؤمن بيشعر بالعزه لانه على الحق حتى لو كان العدد قليل، ليس عبره بالعدد ولكن انت بتلجا الى ركن شديد، ولذلك كما قال رب سبحانه قل لما مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك من الخير انك على كل شيء قدير. ربنا سبحانه وتعالى يتصرف في ملكي كيفما شاء، فعال لما يريد، لا يسأل سبحانه وتعالى عما يفعل، ولذلك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، نقول هذا لا يعيش ابدا في عز ولا كرامه، ولكن في هوان ومذله وصغار، واما المؤمن فيستشعر هذه العزه، عزيز برب سبحانه وتعالى، مؤمن دائما عزيز برب سبحانه وتعالى. كلام ده المؤمن الذي يتعرف على رب سبحانه وتعالى بأسماء وصفات، بيعيش مع الأسماء والصفات، إن هي مش عبارة عن كلمات، إحنا كلمات بنقولها، لكن نقول دي كلمات نطق بها القلب وعبر عنها اللسان، فيجي يقولها كده باللسان، نقول إن استحضار المعاني دي موجودة في القلب ابتداءً، عشان نستحضر المعاني دي في القلب، يبقى لابد من إقامة هذه المعاني بصورة صحيحة في قلب الإنسان، وبعد إن أنا بنطق هذه الكلمات نقول ده نطق بها القلب وعبر عنها اللسان، تتقبل القلب وعبر عنها اللسان، فلذلك انه لا يذل من واليت، يا ترى انت بتشعر فعلا بالعزه ولا بتشعر ممكن بالانكسار يعني او الهزيمه النفسيه امام بطش الباطل وقوه الباطل الظاهره، نقول عند ذلك اعلم انك عزيز بربك سبحانه وتعالى، فالمؤمن عزيز بالله سبحانه وتعالى، ازاي نستشعر هذه العزه؟ كيف نستشعر ذلك؟ وعلى ذلك ما قال انه لا يذل من واليت ولا يعز من عليه، تبارك ربنا وتعالى تسليم وتفويض الامور الى الله تبارك وتعالى في كل يد، وكذلك ما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في اخر وتري اللهم اني اعوذ بك من الله من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي الثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، وقال لا احصي الثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، هذه ايضا من ادعيه التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم في اخر وتره كما يقول علي بن ابي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، ولذلك يبقى كان يقول اللهم اني اعوذ بك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك واعوذ بك منك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك، هذه الادعيه بيحتاج الانسان ان هو يقف على معانيها، ولو احنا وقفنا على المعاني واستحضرنا المعاني دهيت هنجد إشباع، إشباع لما إحنا لما نيجي نقول كده خير الهادي هادي النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هو ده هذا وادي النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك هنجد مخالفات، وحتى نقول يعني مخالفات من جميع الجهات والجوانب، مخالفات من جميع الجهات والجوانب، قلنا يعني كل يعني ما بيتقدم بنا الأعمار كل ما نسمع نوع من أنواع الاختراعات في الدعاء، اختراعات في الدعاء. ونقول إن يعني وكأنه بيمضي جميع السنة لكي يقوم بنظم ذلك الدعاء، وإن عشان يؤثر في الناس، يؤثر، أصبح نقول كلمات القرآن غير مؤثرة، وكلمات البشر هو بيختاروا من نظمه لها تأثير بالغ، تسمع النحيب، البكاء، الصراخ، ونقول الإغماءات، نتيجة إن هو سمع دعاء، لكن يستمع إلى أنا أقوله ولم يفهم، يعني لم يفهم، يعني كما قال شاب بن يقوم بالدين فقد عرفوا لذلك دوابا، ولكن سألهم عن السنة فإنهم لا يعرفونها، عرفوا السنة، وبالتالي هذا خير هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أنت ممكن تظن إن إحنا ممكن نأتي بكلمات أفضل مما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا، أوتي جوامع الكلم، يعني أنا موافق من ربي سبحانه وتعالى ومؤيد من ربي سبحانه وتعالى، كل ذلك واحد من الله تبارك وتعالى. لكن نقول لما فاز بالأدوار كده، وعلى ذلك يبقى حدث نوع من أنواع الزهد في أدعية النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كأنك لا تشبعنا، يعني ده حالنا حال الثلاثة اللي هم ذهبوا إلى بيت من بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فكأنهم تقلوها، لأنهم كده شافوها يعني إحنا مفترض نجتهد أكثر، وهو كان التأويل عندهم أن هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم غفر له تقدم من ذنب وتأخر. فعلى ذلك نقول وكأن دي نوافل كلها، يعني زيادات من باب الخير، لكن إحنا محتاجين الأول يعني نستزيد بالأعمال حتى يغفر لنا، فنحتاج للإجتهاد، فكأنهم تقلوها. وفي النهاية قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أرشد أولاد فمن رغب عن سنتي فليس مني. طب نتابع عن السنة إزاي بنرغب عن السنة؟ ما إحنا بنرغب عن السنة، نرغب عن السنة، قلنا يعني إحنا ممكن نتحمل إمام كده في قنوط يشرب هذا الدعوة ويمسك؟ لا، إحنا لما نيجي نفتتح مثلا الخطبة يعني إن الحمد لله نحمده ونستعينه، الآيات الأولى كده ونتكلم بآيات التقوى، نقول كل دي مقدمة، هذا الموضوع اللي بعد ذلك، قلنا لو أنت فهمت المقدمة يحدث نوع من أنواع الإشباع، هتكفينا المقدمة، ده فيها خاصة أمر بالتقوى والتزام التقوى، إحنا بنقرأ من آيات الله تبارك وتعالى، لكن نقول يعني فسد، قلنا أزواق الناس، وكذلك أيضا نجد أنه يعني نتيجة بعد الناس عن السنة، حدث نوع من أنواع الزهد فيها، لكن لما نقف كده وندعو أنت تدعو في كلمات نطق بها النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى نقول يا ترى إيه ممكن يكون التوفيق أكثر من ذلك، التوفيق أكثر من ذلك، شحنا لما نقول يعني الابتداء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يكفي كده أن الإمام البخاري رحمه الله ترجم الترجمة كده بقى قال كتاب الاعتصام بالسنة، وكتاب كده من ضمن الكتب اللي اجتمع على هذا الصحيح قال كتاب الاعتصام بالسنة، اعتصام بالسنة، هنا ده طريق مضمون، طريق مأمون ومضمون، يعني هذا طريق النبي صلى الله عليه وسلم طريق يكون مأمون ومضمون، يبقى قضية الاتباع لابد أنها تظهر، نقول في كل جزئية من جزئيات حياة الإنسان، ولا مش عبارة عن هو شعار بيرفع ولا مصطلح احنا بنتكلم به، لكن لابد أن يكون واقع، هذا المصطلح موجود في حياة الإنسان، وما كان ذلك المصطلح إلا ترجمة لحال الإنسان، إذا نقول هذا من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، نقول ما تكلمنا ووصفنا هذا بهذا الوصف وهذا المصطلح إلا لما رأينا لسان حال هذا الإنسان، ناطق، لسان حاله كده ناطق أنه من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فما بنحتاجش أبدا للتعبير القومي إلا يعني صورة للسان حال الإنسان الناطق باتباعه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، والكلمات كده يعني ميسورة وكلمات موفقة شاملة لهذه المعاني الجمة يعني التي ما هي إلا بوحي من ربك سبحانه وتعالى كلها مترجمة لهذا المطلوب، قلنا خسر اللفظة الأولى اللهم اهديني فيمن هديت، أو أنت عايز أكثر من كده إيه؟ إحنا إيه المطلوب أكثر من كده؟ ما إحنا بنقول كل ركعة سواء كانت في النافلة أو الفريضة اهدينا الصلاة إلحاح في الدعاء، إلحاح في الدعاء، لكن نقول كأن الإنسان بيدعو أو يتكلم بهذه الكلمات ولكن لم يقف على معناها، ما وقفش بعد ذلك على معناها، وربنا سبحانه وتعالى يكفي أنه قال لرسوله صلى الله عليه وسلم فاستمسك بالذي أوحي إليك أنك على صراط مستقيم، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفة وما كانوا مشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كانت ترجمة، يبقى نجد احنا واحنا نظرنا لحال النبي صلى الله عليه وسلم هي ترجمه لهذه الايه، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين، يبقى نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم حياته مترجمه لهذه الايه، حياته مترجمه لهذه الايه، لذلك عائشه رضي الله عنها ماذا قالت؟ كان خلقه القران، يبقى كان خلقه القران، يبقى نقول ان هو اساسا يبقى هذه الآيات وأمثال تلك الآيات مترجمة عن طريق حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كان أما تقرأ القرآن قالت أما تقرأ القرآن أما قرأت القرآن كان خلقه القرآن، يبقى ترجمة لكتاب ربي سبحانه. بذلك أبي بن كعب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم بالوتر قال سبحان الملك القدوس. كان يقول أبي بن كعب رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في الوتر قال سبحان الملك القدوس. إذا بعد ما ينتهي كان التسبيح والتنزيه لرب سبحانه وتعالى عن أي عيب أو أي نقص، وإثبات الصفات الجلال والكمال والجلال والجمال والجلال لله تبارك وتعالى، إثبات صفات الكمال والجلال والجمال لله تبارك وتعالى، وتنزيه رب سبحانه وتعالى عن أي عيب أو أي نقص. سبحان الملك القدوس، هذا هو الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم في الوتر، وكان يكرر ذلك الدعاء ثلاثة كما قال وكما بوب أبو داود رحمه الله. باب الدعاء بعد الوتر، الدعاء نقول تقول الثناء على الرب سبحانه وتعالى، تقول الثناء سبحان الملك القدوس، فبين الدعاء لما ده الدعاء قلنا الدعاء احنا قصرنا الدعاء على دعاء المسألة والطلب. الدعاء نحن دائما بنظن ان الدعاء ده لا يرجع اليه الانسان الا لما يكون له مطلع عند ربي سبحانه وتعالى. فكل الدعاء نحن ندعو مين؟ دعاء طلب ودعاء مسألة دعاء حاجة. لكن فين الدعاء بصفة عامة كعبادة؟ الدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم. ففين دعاء بقى هنا العبادة؟ فين ثناء الإنسان على ربي سبحانه وتعالى؟ نقول الإنسان لا يجيد الثناء على الله أبدا، لا يجيد الثناء على الله. وما تظنش كده أن هذا الدعاء الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، أنت الواجب العالي له لا أحصي ثناء عليك. شو بقى ثناء النبي، انظر كده لثناء النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك الثناء الطويل من النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحصي ثناء عليك لا أطيق ذلك ولا أطلب يعني هذا الثناء حصرا، أنت كما أثنيت على نفسك. والمهما يكن لا تستطيع أن توفي رب سبحانه وتعالى حقا، فعلى ذلك لا أحصي ثناء عليك مش معناها إن هو ده خلاص كده ده الثناء اللي إحنا بنثني بيه. يبقى نقول لك والله أثناء على بعض جد نجيب الجملة دي لا أحصي ثناء عليك، أنت فين الثناء أولا؟ طب فين الثناء كده؟ لما نيجي نقول والله كده وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، طب فين أنت النعم اللي أنت حصلتها؟ مش معنى كده الآية دي بتقول لك أنت لا تطيق ولا نستطيع أن نقوم بحصر النعم الواقع عليك، لكن مش معنى كده إن إحنا ما لا نقف على أفراد النعم. ربنا سبحانه وتعالى علم العباد كيف يقفون على أفراد النعم حتى نقوم بواجب الشكر لله سبحانه وتعالى على نعمه. فكذلك لا أحصي ثناء عليك، فين الثناء أولا؟ عشان أنت عشان ما تحصيش، فين الثناء؟ فإحنا عايزين الثناء أولا أنت بتثني بيه على ربك سبحانه وتعالى، تثني بيه على ربك سبحانه وتعالى. فلذلك كان بيقول صلى الله عليه وسلم بعد وجهه وكما بوب أبو داود رحمه الله باب الدعاء بعد الوجه. يقول فيه الدعاء سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس. احنا بنظن كده الدعاء لازم نقول اللهم ايه ارزقني كذا، اللهم ادفع عني كذا، ده دعاء مسألة الإنسان، دعاء الحاجة بتاعته يسأل الحاجة، لكن هذا الدعاء أعم وأشمل من ذلك. ننظر كده إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بيتكلم عن دعاء الكرب. دعاء الكرب ايه دعاء الكرب ده؟ يبقى كله أساسا ايه؟ ثناء على رب سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أو ده دعاء الكرب، ادفع عنك الكرب، تفريق الكرب. يبقى لو ألم الإنسان كرب نقول لك والله تدعو بدعاء الكرب، في دعاء الكرب؟ أقول ثناء، كله تفريق. يعني هذه العقيدة بتاعتنا أهو، لا إله إلا الله العظيم والحليم. يعني ينظر كده الى يعني الالفاظ وتركيبه الالفاظ كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم، هذه ده دعاء الكرم، كله توحيد لله سبحانه وتعالى، التوحيد كله. يبقى ده هذه حال الانسان، اعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق استعاذه، ولكن هذا دعاء، كل دي ادعيه. نقول لكن احنا عندنا قصور في الوقوف على ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ننظر إلى كلام العلماء كيف بوا هذه الترجمة سبحان القدوس، نقول والله يعني تسبيح الرب بعد الوتر. نقول كده احنا ممكن لو وجدنا هذا الباب نقول باب تسبيح الرب سبحانه وتعالى بعد الوتر، لكن كما قال الدعاء بعد الوتر، الدعاء بعد الوتر، الدعاء هو يتمثل في ثناء الإنسان على رب سبحانه وتعالى. سبحان القدوس الرب الملك الروح، سبحان الملك ملك القدوس، يبقى كان يكرره ثلاثا كما يقول أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه. ونقول فيها تنزيه رب سبحانه وتعالى عن كل وصف لا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولذا صفات أيضا الكمال وهي الجلال والجمال لله تبارك وتعالى، قلنا كلمات معدودة لكن شاملة لذلك المعنى. ثم ذكر أيضا القرآن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن وتر أو نسيه فليصليه إذا ذكره. قال أيضا تحت هذه الترجمة قال في رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن وتر أو نسيه فليصليه إذا ذكره. قال إن هو هذا الرواية ليس لها تعلق بالباب، وقال لعله إن هو أساسا يعني سقط ترجمة هذه الرواية، سقط ترجمة هذه الرواية مفترض كده الرواية دي تبقى تحت نقول باب كذا، باب قضاء الوتر مثلا، باب قضاء الوتر، لكن هي طبعا ليس لها تعلق بدعاء بعد الوتر. الرواية الأولى اللي كان لها تعلق رواية أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. أما هذه الرواية فقال فيها العلماء ليس لها تعلق بالباب، ولعله سقط لفظ الباب قبل الحديث، يبقى ده فيها يعني سقط لفظ الباب قبل الحديث، قلنا لأن ليس لها تعلق بالمسألة. فقال من نام عن وتر أو نسيه فليصليه إذا ذكره، يبقى ده تكلم على قضاء الوتر، تكلم على قضاء الوتر، وإنه من نام عن وتر أو نسيه فليصليه إذا ذكره. وقلنا هذا أيضا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا انتهى شيء فانشغل عن وتر نتيجة عذر من الأعذار، قلنا نوم أو مرض أو غير ذلك، كان بيقضي ذلك نهارا، كان يصلي سنتي عشرة ركعة بالنهار كما تقول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم ليت في رمضان غير على 11 ركعة، وكان إذا نام عن حجب كان يصلي سنتي عشرة ركعات. وبينا أيضا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان نام عن حجب فليصلي ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر، فليصلي ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر. فكذلك أيضا الرواية صريحة من نام عن وتر أو نسيه فليصليه إذا ذكره، وإن نام كده نتيجة تعب إرهاق مشقة مرض فنام، وإن لم يقع على اليقين، وإن هو نام على أساس يقوم من آخر ذلك ثم يصلي ذلك الوتر، فنام عن وتر فعند ذلك قال يصليه إذا ذكره، يبقى نقول يصلي هذا الوتر يقضيه. وكذلك لو هو نسى نسى كده وغفل فأيضا يصلي ذلك الوتر متى ذكره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وده الكلام عن قضاء الوتر حياتي بعد ذلك بالنسبة للبعض. ثم قال باب في الوتر قبل النوم، يا ترى أفضل صورة هل يا ترى نوتر قبل النوم ولا نؤخر ذلك الوتر إلى آخر الليل حتى يعني نفعل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، كلام صريح أهو، اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا، يبقى يوم افضل ان انا اوتر قبل ان انام ولا انام ثم اقوم للوتر. فقال ما في الوتر قبل النوم، الوتر قبل النوم. فقال في روايه عن ابي هريره رضي الله عنه قال اوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: لا تعود في سفر ولا حضر، ركعتي الفجر ركعتي الضحى، واصوم ثلاثه ايام من الشهر، الا انام الا على وتر. أبو هريرة رضي الله عنه يقول أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: لا تعودن في سفر ولا حضر. قال المحقق رواية صحيحة لكن دون قولي في سفر ولا حضر، يعني ثلاث قال أوصاني خليلي بثلاث: لا تعودن ركعتي الضحى وصوم ثلاث أيام كل شهر وألا أنام إلا عود. وكذلك أيضا هذه الرواية وردت عن أبي ذر رضي الله عنه، أبي ذر رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاثة: ألا أدعون بشيء أو لشيء، أوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ولا أنام إلا على ود، وبصبح الضحى في الحضر والسفر. قال أوصاني بثلاثة: لا أدعون لشيء، أوصاني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر ولا أنام إلا على ود، وده الشيء طبعا من إرادة الوالد، وبصبح الضحى في الحضر والسفر. كذلك أيضا في رواية أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: متى توتر؟ قال: أوتر من أول الليل. فقال عمر: متى توتر؟ قال: أوتر آخر الليل. فقال أبي بكر: أخذ هذا بالحزم. وقال عمر: أخذ هذا بالقوة. فنجد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتعاهد أصحابه، كان بيتعاهد أصحابه ويسألهم يطمئنوا وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وصايا، قلنا وصايا وارشادات، مش والله ان الامر كده خلاص الكلام العام يعني تم ايصال الى الناس، لا، ده فيها تعاون اصحاب. وكذلك ايضا قد يخص البعض يعني ببعض الاشياء تاكيدا على ذلك المعنى. يبقى نقول معاني حرمناها وذكرناها وقلنا بنشرها، لكن هذا ايضا لا يمنع انك انت تطمئن على اصحابك. يبقى على نقول على يعني من تتعاون، يبقى ايضا تطمئن كيف عبادته، يعني نقول ان هو بيساله كلها على سنن، كل الكلام ده على سنن، يعني مش بيتكلم على فرائض، بيتكلم على سنن. وبالتالي يا ترى ايه حالك مع الصيام؟ ايه حالك مع الصلاة؟ ايه حالك مع الوتر؟ نقول على ذلك. يبقى هذه الافراد كان بيسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الضحى، نقول الصوم يا ترى صوم رمضان انتهى؟ نقول يعني صوم هذه الايام ثلاثة من كل شهر كما قال وكما بين وكما ارشد صلى الله عليه وسلم. كذلك الوتر، نقول ده سنن، كلها سنن، ولكن كان السؤال وتعاهد الاصحاب. فقال صنف لي بثلاث، قال يبقى هذه الضحى، وبالتالي دي دلالة على ان مشروعية الضحى وانها من السنن الاكدة، مشروعية صلاة الضحى وانها من السنن الاكدة، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اوصاني خليل ثلاث، يبقى عدال الضحى، يبقى الكلام دوت واضح عليها، يبقى ده مشروعية الضحى وتأكيد سنية الضحى وانها من السنن الاكدة صلاة الضحى. وعدال الضحى ده اثناها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح على كل سلام احدكم صدقه، فبكل تحميل الصدقه وكل تكبيره الصدقه، وفي النهايه كده يفزع عن ذلك ركعتين يرفعهما الضحى، ركعتين يرفعهما الضحى. فنقول يبقى على ذلك بيان على مشروعيه صلاه الضحى وتاكيد سنيه هذه الصلاه. وصلاه ثلاث ايام من كل شهر، يبقى سواء كانت ايام نقول بيت اللي هي وسط الشهر الثالث عشر الرابع عشر الخامس عشر، او كانت متفرقه، او كانت من بدايه الشهر او في اخر الشهر، كل شهر ما يمرش عليك شهر من هذه الاشهر الا ونكون قد ادينا هذه الايام الثلاث. افضل ايام اللي هي في الوسط، اللي هي الايام البيض الثلاث عشر الرابع عشر الخامس عشر. لكن على ذلك نقول والله لو صلنا في بدايه الشهر فبها ونعمل، في نهايه الشهر مفيش حرج، متفرقه مجتمعه قلنا مفيش حرج، لكن ما مرش عليه الشهر الا هو اساسا في رصيده ان هو صام هذه الايام الثلاث. يعني نقول ان ده يعني صوره منظوره من منظورات الصوم، لكن نقول فيه صوم الاثنين الخميس، في ايضا صوم داود عليه السلام، كل ديت اساسا نقول يعني منظورات للصوم. والشاهد من الكلام ولا نام الا على وتر، ما ينامش الا هو يوتر. نقول طب ده اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى افضل وقت يؤدى فيه الوتر واخر الليل. ولكن ده لمن قوي على القيام في ذلك التوقيت، لكن لو كان من حال الانسان ان هو ينام ولا يسجد الا على الفجر، يبقى نقول الافضل في حقه هو ان يوتر قبل ان ينام. يبقى مش نقول والله الوتر قبل النوم افضل من الوتر اخر الليل، لان لو احنا اساسا قرينا الوتر بس كده بعيدا عن اي عارض اخر، انا اقول الوتر اخر الليل افضل وتر في اول الليل. لكن نقول بعد ذلك في عارض الانسان ده لو نام يبقى عشان يصيب الافضل ضاعت منه الصلاه، يبقى نقول له يبقى الافضل في حقه هو ان تصلي الوتر قبل النوم. وان قام بعد ذلك وما زالت باقيه في وقت الليل، يبقى على ذلك هنعلم ان هو يصلي شفعا، يصلي شفعا ولا ينقل ذلك الوتر. فولا نام الا على وتر. يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من حال ابي هريره رضي الله عنه، يعلم من حال ابي الدرداء ان هو اساسا، فلذلك اوصى بهذه الوصيه، اوصى بهذه الوصيه. والوصيه دي لحاله ان هو اساسا لو نام لا يقوم الا مع الفجر، فنقول فتوتر قبل ان تنام، لانه كده يعني نقول الكلام ده كان فيه اسئله، حوار ضار بين النبي، مش عباره بقى عن تعليمات وخلاص، تعليمات وارشادات فقط، لا ده حوار ضار. ولا انام الا على وتر، قلنا كلام كده الكلام يعني كيف تنام، كيف تقوم، كيف تصلي. فلما علم من حاله كانت هذه الوصيه، قال اذا تصلي الوتر قبل النوم، يبقى تنبيه وارشاد. وقال عمر أخذ هذا بالقوة، أخذ هذا بالقوة، والإنسان يحفظ لنفسه يحفظ كده، وبالتالي يبقى والله أعلم من نفسه كده، يبقى خذ بالحذر، خذ كده حتى لا يفوت هذا الأمر عنك. وعمر أخذ بالقوة بالعزيمة على أساس أنه هو يعني نقول رب النفس على القيام في ذلك الرجل. لكن لا سمعنا الكلام أن أبا بكر رضي الله عنه لم يربي نفسه، معلوم مكان أبا بكر الصديق رضي الله عنه، ولكن في جزئية من جزئيات، يبقى الأمر بيختلف من حال إلى حال على حسب يعني حال ذلك الإنسان. فالإنسان لابد من الإنسان على نفسه بصيرة، لأن عندك كده يعني بصر بنفسك، حالك أنت إيه؟ حالك إيه؟ أنا عالم تماما، أعرف تماما إن أفضل توقيت يصلي فيه الوتر هو آخر الليل، آخر الليل، وبينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل حتى إذا أراد أن يوتر، كان يوتر عائشة رضي الله عنها حتى توتر في آخر الليل، فعلى ذلك كان بيوترها في هذا التوقيت، النبي يقول والله ما كانتش بتقوم معاك الليل، لكن يوترها بذلك التوقيت، وكذلك أيضا نقول إذا ده آخر أفضل توقيت يصلي فيه الوتر، لكن نقول أنا عارف حالي لو انا حنان يبقى لا استيقظ الا مع اذان الفجر، عند ذلك نقول حنوتر قبل النوم، حنوتر قبل النوم، يبقى ده افضل في حقي. فالانسان لابد يكون بصير على حالي، مش الافضل مضيع، لا افضل انا مفضول، والله افضل قيام اخر الليل، فانا مضيع الفضل المفضول، لك لا، يبقى كان دي مفضوله لكن هي هتكون فاضله في حقك لهذا العارض، ان احنا لو نمنا لا نستيقظ الا مع الفجر. ثم بعد ذلك يتكلم عن توقيت الوتر، قال ذلك في وقت الوتر، ويذكر يا ترى الوتر التوقيت بتاعه ترى توقيت موسع ولا مضيق، نرجع عنه كلام الدين سبحانه وتعالى في المره القادمه. اكتفي بذلك القدر، اقول قبل هذا واستغفر الله لي. الله ربنا هو الاله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.